وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يعقل أن يشقى الرجل وأن يقطع المفاوز والقفار ويترك الأهل والديار ويقضي عمره غريبا بعيدا من أجل تحصيل لقمة العيش والملبس والمسكن لأولاده، ثم هو يتركهم هملا بلا تربية. سنسأل الله عن ذلك. لا يخفى على إخواني ما آل إليه حال كثير من أبناء المسلمين بكل أسف من ضياع القيم والأخلاقيات وتردي السلوك، ووصل الأمر أن الناس يرون سب الدين من الأولاد الشوارع والطرقات. هذا أمر خطير، هذا نذير الشر. إنما ينبغي أن نتعاهد أبناءنا بالتربية وأن نغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة التي علمناها الإسلام. ما خلقنا الله تبارك وتعالى عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولا تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأولادك وأبناؤك امتداد لك أخا الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره: إذا مات الإنسان، أو قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا ريب أن هذه الثلاثة قد تجتمع في الولد الصالح، هو الذي يخرج عنك الصدقة الجارية ولا يبخل بمالك الذي آل إليه ميراثا بعد موتك وتعبك وكدك، لا يبخل عليك به. وكذلك العلم الذي ينتفع به، قد ينتفع به ولدك وتنتفع أنت به بعد موتك أخا الإسلام. قال: أو ولد صالح، ليس أي ولد، أو ولد صالح يدعو له. ولا ريب أن صلاح الأبناء من صلاح الآباء، هذا سبيل. نعم قد تشد بعض الأمور، لكن المعهود والغالب أن صلاح الآباء يعود على الأبناء أيضا، لا سيما والولد يرى في أبيه كل شيء في سن الطفولة، ويتعلم من أبيه كل شيء، ويتعلم من أمه أيضا. إن الأبناء يرضعون الصفات مع اللبن. كثير من الناس يخطئون ويظنون أن الرضيع لا يفهم، في غريزة معينة يتعلمها ويرضعها مع اللبن. يرضع الصفات مع اللبن. لذا لا ينبغي أبدا أن نهمل أبناءنا الذين نسعد بهم. إنما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا متاع، لكن لا ينبغي أن يترك لئلا يعود وبالا على الإنسان. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. هو صغير يستجيب مرة بعد المرة يستجيب، لكن إن ترك الولد حتى يشتد عوده ويستعصي على أبيه وأمه ويتمرد عليهما قد لا ينفع الأدب. قد ينفع الأدب الأبناء في صغره وليس ينفعهم من بعد ذا أدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. كثير من الأبناء يتمردون على أبائهم حينما ينصحونهم بالصلاة وبكذا وبكذا، بعدما يشتد عوده ويجاهل والده بالكلام، خليني وربي دعني وشأني. فينبغي تعاهد الأبناء، والتعاهد لإخوة الإسلام مرحلة مبكرة جدا منذ الاختيار الأول، اختيار الزوج والزوجة. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي السنن عند الإمام الترمذي وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. الحديث. فالاختيار منذ اللحظة المبكرة، اختيار الزوج واختيار الزوجة. ثم بعد ذلك يا إخوة الإسلام تأتي مرحلة التلقين منذ الصغر. لقن ولدك، وأعظم ما يلقن به كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويلقن الصفات أين الله. فأرفع الولد الصغير إصبعه إلى السماء مشيرا، يعلم أمرا تزل فيه الأقدام، كلمة التوحيد أعظم كلمة تقوم لها السماوات والأرض، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، لما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم كانوا فعلا رجالا، ونساؤهم كن النساء، هن والله أفضل من ملء الأرض من كثير من الرجال في دنيا الناس الآن. وأسوق على ذلك حديثا رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وغيره، حديث إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم. علم أن أبو طلحة الأنصاري تزوج أم سليم بعد موت زوجها مالك والد أنس. أم سليم هذه المرأة العظيمة التي علمت الدنيا بسلوكها ودينها وإيمانها وحبها لإسلامها ولربها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلت في الطبقات الكبرى وغيرها، يحكي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم أنها أسلمت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها مالك غائبا، مالك والد أنس رضي الله عنه، وكان كافرا. فلما قدم من سفر في غيبة زوجها. بعض النساء يتمردن جدا على مسألة الحجاب ويقول لك زوجي لا يريد، وهذا أمر قد فرض على النساء، فرضه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر لا يحتاج الاستئذان ولا الانتظار. هذه امرأة أسلمت، تركت دين آبائها وأجدادها وأسلمت لحول الغريب. فلما جاء زوجها مالك قال لها: أصبوت؟ أتركت دينك ودين آبائك؟ قالت: ما صبوت، ولكني أسلمت وآمنت بهذا الرجل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت تلقن أنسا وتشير إليه. أنس رضي الله عنه كان رضيعا، ما زال يرضع، تلقنه وتشير إليه وتقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، كلمة بكلمة تلقين. التلقين أن تتكلم ويردد خلفك الإنسان أو الولد أو الصغير. قل لا إله إلا الله، لا يعني أنس معنى الكلمة بطبيعة الحال، لكن لسانه يردد حروف متآكلة ومتهالكة، لكن يردد ما يسمعه ويتلقنه وتشير إليه. قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. فيقول وهو بعد صغير لكن ما زال في سن الرضاعة. ثم خرج مالك والد أنس، كان والد أنس هو مالك، يقول لها حينما تلقن ولدها، يقول لها: لا تفسدي علي ولدي. وانظروا إلى أصحاب الفطر المنكوسة، يرون الصلاح فسادا والتدين فجورا وفسقا وضلالا مبينا. الفطر المنتكسة هذا شأنها. قال آل فرعون لفرعون: أتانا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فطرة منكوسة تماما. فدائما ينظرون إلى هذا على أنه فساد. قال لها: لا تفسدي علي ولدي. قالت: إني لا أفسده ولكني أصبح. خرج مالك في بعض أسفاره فلقيه عدو له فقتله ولم يكن قد أسلم. فقالت أم سليم رضي الله عنها: لا جرى، والله لا أفطم أنسا، إذا كان رضيعا، والله لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا، ولا أتزوج حتى يزوجني أنس. ولكن الجامعة تزوج نفسها من صعلوك لا يسوي غلامة ظفر واحد من أهلها بغير إذن أبيها وأوليها. قالت: ولا أتزوج حتى يزوجني أنس، حتى يلي أنس عقدها وزواجها ونكاحها. قالت: لا، من فقد قضت الذي عليها، يعني فعلت ما قالت ووفت بما قالت، لم يفطم حتى ترك الثدي. بعدما كبر قليلا أرسل إليها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان كافرا، أرسل إليها ليخطبها. انظر، امرأة أرملة عندها أيتام، ضعيفة بطبيعة الحال، تحتاج إلى رجل يقوم على شؤونها، تحتاج إلى من ينفق عليها وعلى أيتامها. امرأة تحتاج إلى ظهر، إلى رجل. أرسل إليها أبو طلحة ليخطبها، فقالت له: والله ما مثلك يرد. أنت رجل، أنت عندك أموال، تستطيع، عندك كل شيء، فيك من الخلال والخصال الحميدة ما فيك، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة لا أحل لك، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. قال: عجبا لك يا أم سليم، أين أنت من الصفراء والبيضاء؟ الصفراء الذهب والبيضاء الفضة. جال عندي من الأموال صنوف كثيرة وأنواع كثيرة. قالت لا أرى بيني في صفراء ولا بيضاء. الصفراء الذهب والبيضاء الفضة. الذهب والفضة أسال لعاب كثير من الرجال. بل والله لست مبالغا على واقع. أريقت بسببه الدماء. وأدكت الأعراض. وأكلت الحقوق. وأزهقت الأرواح. لأجل دراهم معدودة. وهذا أمر لا يخفى. قالت لا أرى بني في صفراء ولا بيضاء. أريد الإسلام. قال وإن لي بذلك لما وجد منها الجن. أنا علمت أن في أوروبا أن هناك من بنات المسلمين من تزوجت كافرا لأجل الإقامة. زوج باطل لا يجوز أبدا لأجل الإقامة. لكن هذه المرأة العظيمة التي علمت الدنيا ثبتت قوية. عندها قوة. قوة في مجابهة شهوة المال. قوة في مواجهة كل شيء. قوية بإسلامها عزيزة بدينها. وهذا مكمن عزنا لما قال عمر لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما وهو ذاهب إلى بيت المقدس. قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذن مكمن عزنا الإسلام فلا محيل ولا مناص عنه أبدا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. قال أريد الإسلام. قال إنا لي بذلك ماذا أفعل يعني؟ قال لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق من فوره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رأى أبو طلحة مقبلا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ويرى أبا طلحة كل يوم إلا أنه رآه اليوم بوجه آخر عليه الصلاة والسلام. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة مقبلا عليه وعلى أصحابه حتى قال لأصحابه رضوان الله عليهم أتاكم أبو طلحة وغرة الإسلام في عينيه أو قال وعزة الإسلام في عينيه. صورة والله العظيم رأيناها في بلاد الكفر. شيء لا تستطيع أن تصف. شيء يحس يرى حينما ترى شابا جميل الخلقة وسيما أو فتاة جميلة بكل ما تعني الكلمة أتت لتشر إسلامها. تحس أن أمامك خنزير. هذا الجمال مقموص تماما. والله العظيم ما أن ينطق الولد أو البنت بالشهادة حتى تجد قلبك قد انشرع تماما ورأيت صورة أجمل بكثير مما رأيت أول وهلة. شيء لا يوصف. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أتاكم أبو طلحة وغرة في الإسلام أو قال وعزة الإسلام في عينه. أسلم أبو طلحة وتزوج أم سليمان. قال ثابت البناني وثابت هذا من أجل تلاميذ عبد الله بن عباس أنس بن مالك رضي الله عنه. ثابت هذا من أجل من صحب أنسا وتعلم علمه وأدبه وخلقه لازمه طويلا وكان ورعا تقيا نقيا. قال له أنس ذات يوم والله يا ثابت لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك لما فيه من الصلاح والعبادة. وقال له مرة يا ثابت ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى ثابت حتى عمشت عيناه. شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني يقول في هذا الحديث يقول: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، لا ألوف مؤلفة ولا ذهب ولا فضة ولا إيش، ما هو الإسلام. أنجبت أم سليم أبا عمير وأنجبت عبد الله بعد ما مات أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل الغير، مات أبا عمير الصغير من أبي طلحة. والمهم أخذت أنسا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله خويدمك أنس، فادعو الله له. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام واستجيبت دعوته له رضي الله عنه. ولما مات أبو عمير تصرفت المرأة بحكمة، غسلت ولدها وكفنته ونحته جانبا وطرحت عليه ثوبا وأمر من عندها من أهلها وذويها ألا يخبروا أبا طلحة حتى تخبره هي. امرأة بأمة من الرجال. فلما قدم أبو طلحة تجملت وتزينت له وأحضرت له طعاما وشرابا فأكل وشرب وتهيأت له ونال ما ينال الرجل من امرأته. بعدما انتهى قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا جيرانه عاريا؟ فطلب هؤلاء عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك، ابنك عاريا من الله تبارك وتعالى، فاحتسب ولدك. غضب، قال: تركتني حتى تلطخت منك ثم أخبرتني بولدي؟ المهم صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبين امرأته وما حدث منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت بعبد الله ابن أبي طلحة. يقول ثابت: فلقد رأيت له تسعة من الولد عشرتهم قد حفظوا كتاب الله عز وجل. يعني تلاقي التسعة والأب حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، كانوا يحفظونه حفظا ويعملون به عملا. هذا من جمال التربية. أنس هذا الصغير رضي الله عنه الذي علمته أمه الأدب وهو رضيع ولم تغفل عنه حتى بعد أن تزوجه وبعد أن كبر ما زالت تعلمه، ابنه ولو صار رجلا ذا لحية سيظل ولده. الفرق بينك وبينه كما هو، علمه وانصحه حتى تلقى الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر فما أخبرت به أحدا، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها. أم سليم أم. وفي صحيح مسلم كان أنس رضي الله عنه يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء وقت القائلة قيلولة نومة الظهيرة بعد صلاة الظهر ذهب إلى بيته، ترك النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى البيت ويعود بعد مدة. قال في بعض الروايات: قلت يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما يقين من انصرف إلى البيت وأعود إليه بعد قليل. فمضى أنس، كان صغير، ذهبت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 9 سنين وخدمه 10 سنين 9 وكسور يعني 10 سنين تقريبا. يقول أنس: فما خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من أيضا تربية، فما قال لي أف قط. يا العظيم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. خير خلق لا يضاهى، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. انطلق أنس وهو صغير إلى البيت فوجد بعض الصبية الصغار من أقرانه وأسنانه يلعب بهم فجعل يلعب معهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أنس أمرا أن يبعثه في أمر ما، فخرج في أثره عليه الصلاة والسلام فوجده يلعب مع الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أيها الصبيان. يا له من أدب. والله العظيم أصول التربية كاملة في ديننا في كل المجالات، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في ديننا. يا له من دين. السلام عليكم أيها الصبيان، رد عليه السلام. ثم قال أنس: وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال له: ولا تخبر بذلك أحدا. كلمة مرة لا فيها تهديد ولا وعيد ولا شيء، حاجة معينة ما تقولش حاجة، ولا تخبر بذلك أحدا. فانطلق أنس ليقضي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كلفه به. فلما عاد إلى بيته إلى أمه عاد متأخرا عن عادته في متابعة الولد اللي يخرج للصلاة مثلا، أو البنت اللي تخرج المدرسة أو الدرس أو أي شيء. ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ في متابعة. إنما يترك الحبل على القارب الأولاد هذا أمر خطير. المرأة تتابع. قالت لأنس رضي الله عنه: ما حبسك عن اللي أخرك عن ميعادك؟ ما الذي أخرك عني؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته. قالت: وما حاجته؟ سؤال أي إنسان يسأل. لو أن ولدك سألته السؤال قال: أرسلني الأستاذ في حاجة، فورا كل حاجة إيه؟ أي حاجة؟ قال: إنها سر. أنس رضي الله عنه الصغير يعلم الدنيا. إنها سر يا أنس، سر أيها الصبي الصغير. ألم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر بذلك أحدا؟ خلاص، إنها سر. ماذا قالت الأم التي علمت الدنيا؟ أم سليم هذه المرأة العظيمة، أقالت مثلما نفعل مع أبنائنا؟ سر عن أبيك، أنا أبوك، أنا حبيبك، وبكل السبل والحيل المشروعة والممنوعة أظل خلف ولدي حتى أعلم منه السر. ضاع السر، أليس كذلك؟ جل من يفعل ذلك لا أبالغ لو قلت كلنا، ولا أقصد طبعا، لا نقصد بطبيعة الحال، لكن نريد أن الفضول يدفعنا إلى أن ننسى كل شيء ونخطئ تماما في التربية. إنها سر. ماذا قالت أم سليم لابنها؟ قالت: إذن فلا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه عمر طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تخطى المئة. النبي عليه الصلاة والسلام توفى عنده 18 سنة تقريبا، تخطى وكان بيحدث بهذا الحديث في وجود ثابت البناني تلميذه الذي لازمه يتعلم منه. فقال له ثابت ذات مرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأعوام، قال له: يا أبا حمزة، ويكون يتو أنس رضي الله عنه، يا أبا حمزة أتذكر ذلك السر؟ قال: إي والله يا ثابت إني لأذكره، ووالله يا ثابت لو أخبرت به أم سليم لأخبرتك، لو أخبرت به أمي لأخبرتك. ومات أنس، وماتت أم أنس، والدنيا كلها ولا يدري أحد بهذا السر بعينه الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أنس ألا يخبر به أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اخوه الاسلام، علموا اولادهم كل شيء، علموهم كلمه التوحيد منذ نعومه اظفارهم، بل وهم رضع علموهم وصبروا ولقنوا وتابعوا وادبوا وعلموا، فخلفوا لنا جيلا نادرا في الناس، صاحب دين وخلق لا نظير له. ان كثيرا من الناس يخطئون في التربيه، اقول بدون قصد، وهذا ظني باخواني، ان تحسن الظن باخيك وان تلتمس له العذر، كما قال محمد بن سيرين وغير، التمس لاخيك عذرا الى 70 عذر، فان لم تجد له عذرا بعد 70 فقل لعل له عذرا لا اعلمه. احسن الظن باخواني انهم لا يريدون ان يعلموا ابنائهم هذا، لكن كثير من الناس يعلمون ابنائهم الكذب. الكذب؟ اي نعم الكذب. ياتي الرجل فيطرق باب صاحبه، السلام عليكم يا ابا فلان، فيسمع الصغير الصوت بالباب والطارق على الباب، فينطلق يفتح الباب فيقول له قل لابيك عمي فلان بالباب، فانطلق الولد مسرعا ببراءته المعهوده الى ابيه، عمي فلان يريده، يقول له ابوه قل له ابي ليس موجودا، اليس كذلك؟ فانطلق الولد مسرعا، ابي يقول لك انه ليس موجودا، اليس كذلك؟ شيء غريب. بعد كده الولد، ابي ليس موجودا هو موجود، اي كلام هذا؟ يوم يتعلم الكذب بدون قصد منا، مجرد خطأ غفلنا غفلة فعلمنا الولد الكذب. يكبر الولد، ذهبت إلى المسجد، نعم يا أبي، ولم يذهب. ذهبت إلى المدرسة، نعم يا أبي، أذهب كل أهل، ويجاوب الفصل، اختار الفصل جاي له في الطريق. أول من يكذب عليه الأب والأم، هذا بسبب خطأ بسيط في التربية. انظروا في سنة أبي داود بإسناد، وعند الإمام أحمد في المسند وغيرهما بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صغير، لكن واعي مميز، فخرجت لألعب. النبي عليه الصلاة والسلام محرم لجميع نساء العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد يسافر بأي امرأة ويختلي بأي امرأة بغير ريبة، النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد يدخل على أي امرأة في غيبة زوجها بغير ريبة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفيه قراءة وهو أب له، فالأمر منتهي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذا البيت، بيت عبد الله بن عامر، يقول: وأنا صغير فخرجت لألعب، فقالت لي أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت كلمة. رأيت؟ كذب. أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت كذب. فكانوا يعلمون أبنائهم كما قلت حفظ الأسرار والصدق بالكلام، حتى قال أنس رضي الله عنه: حدثني من لم يكذب، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. يا الله يا الله، لقد تردت إلى أوضاع جدا حتى صار للكذب قاموسا وصار مدرسة في دنيا الناس. يتعلم منها فنون الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وقال عمر رضي الله عنه في هذا الأمر: عليك بالصدق وإن قتلك. تعليم. وقال أيضا: لأن يضعني الصدق وقلما يضع أحب إليه من أن يرفعني الكذب وقلما يرفع. الصدق. وفي سير أعلام النبلاء قال الأصمعي أن رجلا قال للحجاج، الحجاج الذي أرهق المسلمين قتلا وتعذيبا، قال للحجاج: إن ربعي بن حراش زعم لا يكذب. بيقول إنه ما يكذبش. إن ربعي بن حراش زعم لا يكذب، وقد جاء ولداه عاصيين كانوا عصوا الحجاج وأمير المؤمنين في هذا الوقت، وجاءوا لأبيهم خفية لزيارة أي شيء، فعلم العسس والعيون بذلك فأخبر الحجاج، وقيل له أن ربعي بن حراش يقولون يعني ويزعمون أنه لا يكذب، فأرسل إليه الحجاج وقال له: أين ولدانك؟ سؤال صعب، سؤال إجابته قد تطيح برقاب أبنائه أمام عينيه بلا رحمة. أين ولدانك؟ قال ربعي: هما في البيت والله المستعان. فأعجب الحجاج بصدقه، قال: هما لك، يعني قد وهمتهما لك وعفى عنهما. فالصدق من جاء، من علم الولد الصدق. نحن نزرع قيما في مجتمع إسلامي شيء مزري جدا، أن يلقم علينا كلاب الغرب الكذب، تفشي الكذب عند المسلمين شيء مخزي ومزري جدا. إنما ينبغي أن يتعلم الأبناء الصدق. في حديث طويل لحديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. الأب حريص هو ابنه على أن يتعلموا من الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ويتفاهموا. قال: فكان أول من لقينا أو أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، معه إمامة من صحف شيكات وإيصالات وكمبيالات ديون، وعلى أبي اليسر بردة ومعافرين لبس معين، وعلى غلامه بردة ومعافرين يلبسه زيه بالظبط. فقال له أبي: يا عمي الوليد بن عبادة بن الصامت بيقول لأبي اليسر: يا عمي إني أرى على وجهك سفعة من غضب، شفت زعلان. فقال له: أجل، وأجل مثل نعم وزنا ومعنى، إلا أن أجل في التصديق أفضل من نعم. أجل يعني صدقت، أنت صدق، ونعم في الاستفهام أفضل من أجل. قال: نعم، كان لي على فلان يسر الكلمة، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، ما الحرامي نسبة إلى بني حرام، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي ما دين يعني، وكانوا يداينون الناس بلا فائدة، بلا أي شيء يبتغون الأجر من الله تبارك وتعالى، يقرضونهم أو يداينونهم بدون أي شيء إلى أجل. فحان الأجل، أخذ الأوراق وذهب ليجمع المال بتاعه من الناس. كان عليه دين لأبي اليسر، ذهب أبي اليسر إليه زوجها. قال فخرج عليه ابن له جفر أي ولد قارب البلوغ واعي. فقلت له أين أبوك؟ ترى مش في البيت، راح فين يعني؟ عند من؟ أين أبوك؟ هذا بيت قصيد. قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. لو عندنا لجلد الولد جلدا وقتل مرضا ليكذب على رسوله. بعد ذلك سمع صوته فدخل أريكة أمي فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. ده اللي خلى أبو اليسر غضبان. استخبى مني ليه؟ ما توجهنيش ليه؟ ما تطلعش ليه تقول لي أنا تسلم عليا وتقول لي أنا مش فاضي النهارده؟ مع ذلك بكرة إن شاء الله بعد العصر أو بعد العشاء مثلا. واجهني. لما تقول لي الولد تقول له أبويا مش هنا. اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فطلع أريكة المختبئة المرأة طبعا صدقت لم ترى رجل إلا خلف أريكة مش وحدها أبدا. والولد ما لم يكذب والمرأة كذلك. طلع الرجل فقال له أبو اليسر ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذب. نقول لك ليه؟ خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله. شوف التوقيت. وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. فقال أبو اليسر الله يعني والله العظيم؟ قال الله. قلت الله. قال الله. قلت الله يعني والله العظيم ده اللي خلاك تختبئ عني انت معسر؟ قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده مسح الدنيا وقال للرجل ان وجدت قضاء فاقضني والا انت في حلم. فاشهد بصر عيني هاتين ووضع اصبعيه على عينيه وسمع اذني هاتين ووضع اصبعيه على اذنيه ووعاه قلبي واشار بيده الى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمعت ورايت ووعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او وضع عنه انظره ادله الى اجل اخر مد له في الاجل او وضع عنه اي وضع الدين كله بعضه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الحديث بطوله. فالقصد ان هنا ايضا التربيه. الولد لم يكذب. فيا اخوه الاسلام مساله التربيه مهمه جدا جدا وانا ارى الوقت يزاحمني ويلاحقني وارجو من اخواني الكرام الذين احبهم في الله واسال ربي جل في علاه ان يجمعنا بهذا الحب في جنته ودار مقامته يا رب العالمين. ارجو من اخواني الكرام تكرما وتفضلا بعض الوقت عقب الصلاه في اخوه الاسلام فقد اتينا اليكم هذه المسافات الطويله حبا في الله ولله. واسال الله تبارك وتعالى الا يفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. فرجاء بعض الوقت عقب الصلاه نتحدث عن بعض هذا الموضوع المهم جدا في حياه الناس. واسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لي ولكم وان يتجاوز عني وعنكم. اللهم تب علينا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا واثرنا ولا تؤثر علينا وكلنا ولا تكن علينا وابكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اعن الى مصر وسائر بلاد المسلمين نعمه الامن والامان. اللهم اعن الينا نعمه الامن والامان. اللهم اعن الينا نعمه الامن والامان يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. واقم الصلاه.